الله أكبر الله أكبر الله أكبر على طاغية سوريا حتى يقهر. اللهم أنزل فرجك القريب على إخواننا في بورما وفي كشمير وفي فلسطين وفي السودان وفي العراق، ونسألك أن تحرس مصر بعينك التي لا تنام، واكنف شعبها بكنفك الذي لا يرام، واحفظ شعب مصر بحفظك الذي لا يضام. اللهم انصر جيشنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم اشرح بشباب المسلمين صدر هذا الدين، اللهم اشرح صدور شباب المسلمين صدر هذا الدين، اللهم وفقهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم أخرج شبابنا وبناتنا من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم يا من إذا أردت كان حتما ما أردت، وإذا قضيت كان حتما ما قضيت، نسألك أن توفق بفضلك ولي أمرنا، اللهم وفقه إلى صراطك المستقيم وللعمل بوظائف هذا الدين القويم. اللهم وفقه لإزالة المنكرات، اللهم وفقه لإزالة المنكرات، وأعنه على أنواع الخيرات، وارزقه البطانة التي لا تطغيه، وارزقه قوة منك تحمينا وتحميه، وارزقه قوة منك تحمينا وتحميه، يا من أمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى، يا من أحيا الموتى لعيسى، يا من فلق البحر لموسى، يا من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، نسألك وأنت في عليائك وكبريائك برحمتك علينا أن تدخلنا في رحمتك. اللهم أدخلنا الليلة برحمتك في رحمتك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، واكفنا هم أرزاقنا، ورب لنا أولادنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واكتب لنا في قلوب المؤمنين ودا، ولا تجعل الحياة الدنيا علينا كدا. اللهم لا تشغلنا بسواك، لا تشغلنا بسواك، وأفرغ قلوبنا مما سواك. اللهم ما كان من حسنة وفقتنا فيها في رمضان فضعفها لنا، وما كان من سيئة فاغفرها لنا. اللهم اجعل رمضان يرحل الليلة بذنوبنا، اجعل رمضان يرحل الليلة بذنوبنا، اللهم اجعل رمضان يرحل الليلة بذنوبنا. يا من يعفو عن كثير، يا يا من يعفو عن كثير، يا جابر العظم الكسير، يا غافر الذنب الصغير والكبير، نسألك أن تنظر الليلة إلينا بعين رحمتك إلى هذا الجمع من العبيد، وأن تتقبل ما وفقتنا إليه في رمضان بالرضا والمزيد. يا حبيب القلوب، يا ساتر العيوب، يا غفار الذنوب، يا من يقبل التوبة ممن يعود ويتوب، يا من يقبل التوبة ممن يعود ويتوب، يا من يقبل التوبة ممن يعود ويتوب. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. لا تحرمنا الليلة خير ما عندك بشر ما عندنا، لا تحرمنا الليلة خير ما عندك بشر ما عندنا. سبحانك خلقتنا ورزقتنا وهديتنا يا أرحم الراحمين، وخلقتنا مسلمين، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. فاللهم كما أنعمت علينا بنعمة الإسلام نسألك أن تكتبنا الليلة من أهل الجنة والرضوان، وحرم علينا عذابك. اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، وأحسن من الدنيا ختامنا، وأسعدنا وأهلنا، فلا يملك سعادة قلوبنا إلا أنت، لا يملك سعادتنا في الدنيا إلا أنت، لا يملك سعادتنا في الدنيا إلا أنت، لا يملك سعادتنا في الدنيا إلا أنت. يا عز كل ذليل، يا عز كل ذليل، يا من خضعت الجبابرة لهيبته، يا من عنت الوجوه لخشيته، يا من انقاد كل عظيم لعظمته. وقفنا ببابك، وقفنا ببابك مقرون بالإساءة على أنفسنا، ومقرون بالذي قد كان منا، فهل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، وهل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إن كنت جعلت من الندم توبة فوفقنا الليلة أن نكون من النادمين، وإن كنت جعلت من الاستغفار حطة فوفقنا الليلة أن نكون من المستغفرين. اللهم ارزقنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اهد حيرتنا، اللهم اهد حيرتنا، اللهم اهد حيرتنا. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان، وصدورنا منشرحة بالإسلام. يا معطيا قبل الدعاء، يا مجيبا قبل الرجاء، نسألك أن تقر عيوننا بنصرة الإسلام وعودة الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.